صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولما بدت أعلام عرصة كربلة وجد بها نحو الأباة مسير دعا يات من على فوق النياق وأعولت وملؤوا حشاها حرقة وزفير أحبتنا جئنا ورأس ابن والدي خضيب الثنايا والشفاه ضموي أحبتنا ما كنت أحسب أنني أساق وزين العابدين أسير أحبتنا يرجع الميت البكاء لفاضت من القلب المذايا بحويا أحبتنا كنت أحسب أنني أساق وزين العابدين أسير أحبتنا كيف اللحود تضمكم متى غبن في بطن اللحود بدويا أحبتنا كيف اللحود تضمك يا متى غبن في بطن اللحود بدوي أويلي أويلي أنا منين أنا منين أبو فاضل جعده إيه والله أجع جعده يا وركب جفوفه فوق ذنبه وركب جفوفه فايا بذنبه بشده اي والله وقل الحرام صار صار بشده. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في نقطتين: في فلسفة التوسل وفي قرب الله تبارك وتعالى من العبد بواسطة التوسل. نجي إلى النقطة الأولى. عندما يلقي الإنسان نظرة على الوجود يرى أن الوجود أسرة واحدة مترابطة، علم الله تبارك وتعالى بأن حركة الوجود لا يمكن أن تتم إلا بترابط أجزائه وبتفاعل عناصره. لا يوجد جزء من الوجود مستقلا، كل جزء من هذا الوجود مرتبط ببقية أجزاء الكون، متفاعل مع بقية عوامل الكون وأسباب الكون. حركة الوجود لا يمكن أن تنتظم ولا يمكن أن تستقر إلا عبر التفاعل والترابط بين أجزاء الكون وأجزاء الوجود. نجي مثلا إلى البذرة. البذرة حتى تتحرك ما تقدر تمشي مستقلة، البذرة حتى تتحرك وتصبح شجرة مثمرة لا يمكن أن تستقل في مسيرتها، تحتاج البذرة حتى تتحرك، تحتاج إلى عوامل أرضية وعوامل سماوية. البذرة تحتاج إلى تربة، تحتاج إلى سماد، تحتاج إلى ماء، هذه عوامل أرضية، وتحتاج إلى غلاف جوي، وتحتاج إلى أشعة الشمس، هذه عوامل سماوية. لا يمكن للبذرة أن تتحرك إلا عبر منظومة متكاملة، إلا عبر أسرة متكاملة. هناك أسرة تتفاعل وتترابط، ونتيجة ترابط هذه الأسرة البذرة تتحرك وتصبح شجرة مثمرة. الإنسان لا يمكن أن يتولد أو يتحقق هذا الإنسان إلا بعوامل مختلفة. هذا الإنسان منذ طفولته إلى شبابه إلى كهولته إلى شيخوخته هناك عوامل مع هذا الإنسان: الأرض، الغلاف الجوي، أشعة الشمس، ضوء القمر، كل الموجودات تتفاعل حتى يعيش هذا الإنسان، كل الموجودات تعمل حتى يتحرك هذا الإنسان. ضوء الشمس يخدم الإنسان، ضوء القمر يخدم الإنسان، الشجرة تخدم الإنسان، الحيوان يخدم الإنسان، الأرض تخدم الإنسان. هذا الإنسان لا يمكن أن يتحرك إلا عبر أسرة متفاعلة ومنظومة متكاملة، عوامل مترابطة حتى تضمن مسيرة الإنسان وحركة الإنسان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وسخر لكم الشمس والقمر، يعني كل الوجود أسرة واحدة، كل الوجود منظومة واحدة متفاعلة مترابطة. لأجل ذلك هذا معنى الوسائط. ألم يكن الله عز وجل قادرا على أن يخلق كل شيء مستقل؟ يخلق البذرة مستقلة، يخلق الإنسان مستقل، ويخلق الشمس مستقلة، ويخلق القمر مستقل. نعم كان قادرا، ولكن لو خلق كل شيء مستقلا لما انتظم الوجود. لا يمكن أن ينتظم الوجود ولا يمكن أن تستقر حركة الوجود إلا إذا جعل الوجود مترابط، إلا إذا جعل الوجود متفاعل، بعضه يخدم بعضا، بعضه يساعد بعضا. وبالتالي كما أن الله جعل وسائط، البذرة ما يمكن أن تنمو إلا بوسائط، بواسطة التربة، بواسطة السماد، بواسطة الشمس. الإنسان لا يمكن أن ينمو إلا بوسائط. كما أن الله جعل الوجود أسرة واحدة متفاعلة مترابطة فكل شيء لا يتحرك إلا بوسائط، كذلك الله تبارك وتعالى جعل محمدا وآل محمد. جعلهم وسائط في الفيض، في الفيض التكويني وفي الفيض التشريعي. لا يمكن أصلا أن يسير نظام الوجود بدون وسائط. كما أن الشمس واسطة في الحياة على الأرض، القمر واسطة لكي تستقر الحياة على الأرض، التربة واسطة لكي تنمو البذرة، أيضا النبي وآله تماما كالشمس كالقمر كالملائكة، جعلهم الله وسائط للإفاضة، وسائط للفيض التكويني والفيض التشريعي. فكما لا يستقر نظام الوجود إلا إذا كان الوجود أسرة واحدة مترابطة بعضها يخدم بعضا، لا يمكن أيضا أن يستقر نظام الوجود إلا مع وجود وسائط في الفيض من النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وسائط في الفيض التكويني، أنت تقرأ في زيارة الجامعة: بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهم، وبكم يكشف الضر، بكم بكم بكم، يعني أنتم وسائط. كما أن الرياح واسطة لإنزال المطر، كما أن الشمس واسطة لنمو النبات، أنتم أيضا واسطة، جعلكم الله واسطة في الفيض، في الفيض التكويني. ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل: ومن تحت الكساء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هي النور من نور وبالنور زوجت تبارك رب فيهما جمع الخير، فنور علي قد غشى نور فاطم فأولدها بدرا وأعقبها بدرا. إذن هذه المجموعة النورية وسائط في الفيض التكويني ووسائط في الفيض التشريعي، بمعنى أن التشريع نزل إلى المجتمع الإنساني عبر هؤلاء. الإمام الصادق عليه السلام يقول: وإن عندنا الجامعة. قيل: وما الجامعة؟ قال: كتاب بإملاء رسول الله وخط علي بن أبي طالب، فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخدج إلى يوم القيامة. هذه النقطة الأولى. نجي إلى النقطة الثانية. هناك شبهة، وهي أنه الإنسان لا يحتاج إلى وسيلة إلى الله تبارك وتعالى. لماذا يحتاج الإنسان إلى وسيلة؟ القرآن واضح في أن الله أقرب إلى العباد من أي شيء آخر. القرآن الكريم يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إذا كان الله قريبا منا فلا نحتاج إلى أن نوسط له واسطة، ولا نحتاج إلى أن نتخذ له وسيلة، ما دام الله قريبا منا. القرآن الكريم يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا كان أقرب إلينا من حبل الوريد فبالنتيجة نحن لا نحتاج إلى واسطة وإلى وسيلة بيننا وبينه. في الجواب عن هذه الفكرة نذكر وجوها. الوجه الأول: أن إلغاء الواسطة وإلغاء الوسيلة، يعني يقول الإنسان خو الله قريب مني بعد أنا ما أحتاج واسطة، إلغاء الواسطة وإلغاء الوسيلة غير ممكن عقلا، لأنه يتنافى مع طبيعة الوجود. الآن احنا شرحنا الوجود بأن الوجود ما يمشي بدون وسائط. إلغاء الواسطة والوسيلة يتعارض ويتصادم مع طبيعة مسيرة الوجود. هذا نظير أن يقول الإنسان: والله أنا أريد شجرة من دون بذرة. صير أنا أريد الله قدامي أشوف شجرة من دون بذرة ومن دون أي واسطة. أنا أريد أن الله يخلق أمامي إنسان بدون واسطة أي شيء. ما يمكن، نظام الوجود هو ذلك. أبى الله تبارك وتعالى حتى يستقر نظام الوجود وحركة الوجود، أبى إلا أن يكون لكل مسبب سبب. كل شيء إلى وسائط، لا يمكن أن يوجد إلا محفوفا بالوسائط. هذا نظام الوجود. أنا عندما أقول ما دام الله أقرب، خلاص ما دام الله قريبا من مخلوقاته فليخلق شجرة بدون بذرة، مقريب. ما دام الله قريبا من مخلوقاته فليخلق إنسان من دون واسطة، بدون واسطة نطفة ولا خلية، إنسان هالشكل بدون أي واسطة. يلا شنو الفرق؟ إنسان اللي يقول الله خلي يستجيب دعائي بدون واسطة، أنا ما أريد أوسط وسائط. هذا الكلام أدعو الله بدون واسطة مثل أن يقول الإنسان خل الله يوجد إنسان بدون واسطة، هل الله يوجد شجرة مثمرة بدون واسطة. الكلام هو الكلام. هذا إلغاء لطبيعة نظام الوجود، إلغاء لطبيعة مسيرة الوجود. مسيرة الوجود مشت على الوسائط، وسائط الفيض، حتى تشكل أسرة واحدة مترابطة. إذن قرب الله شيء، والحاجة إلى الواسطة شيء آخر. قرب الله يعتمد على هذه الوسائط. صحيح الله تبارك وتعالى قال ونحن أقرب إليه، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إلا أن قربه من عالم المادة، إلا أن قربه من عالم المخلوقات قرب منوط بالواسطة، الواسطة ملاك في قربه، سبب في قربه، علة في قربه، هو الذي أناط قربه بالواسطة، هو الذي ربط قربه تبارك وتعالى بالواسطة، فلا تنافي بين قربه وبين اتخاذ الواسطة، هذا أولا. ثانيا، هناك فرق بين قربنا من الله وقرب الله شنو منا. هذا القرآن الكريم يتحدث عن قربه منا، لكن نحن نطلب قربنا منه. هناك فرق بين القرب الواقعي والقرب الروحي. القرب الواقعي هو قرب الله منا، قرب الله منا جدلا، لو أغمضنا عن الجواب الأول جدلا نقول قرب الله منا ما يحتاج واسطة، الله قريب منا بدون واسطة. ولكن قربنا من الله كيف يحصل؟ الذي هو القرب الروحي. القرب الواقعي وهو قرب الله منا لا يحتاج إلى واسطة، لكن المطلوب قربنا من الله الذي هو القرب الروحي، والقرب الروحي يتوقف على الواسطة. فما يتحدث عنه القرآن أنا قريب وأقرب إليه من حبل الوريد يشير إلى القرب الواقعي، وما نحن نطلبه هو القرب الروحي، والقرب الروحي يعتمد على الواسطة. نجي إلى الوجه الثالث. إحنا من نراجع النقل النصوص قرآنا وسنة نجد أن النقل ينص على شنو؟ ينص على الواسطة. نجي مثلا إلى قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. اللي أغناكم اثنين، الله ورسوله، يعني الرسول واسطة في الغنى. القرآن واضح، لو كان اتخاذ الواسطة شركا أو محرما كما ذكره القرآن الكريم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله، ما قال أغناهم الله وسفك، أغناهم الله ورسوله من فضله. إذن الرسول واسطة في الغنى، يعني الله أفاض الغنى بواسطة النبي محمد. فالقرآن نفسه ينص على الواسطة. قوله تبارك وتعالى الآية التي افتتحنا بها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. واحد يقول لا أنا ما أريد وسيلة، أنا أريد يقول يا رب اغفر لي وارحمني بدون أي وسيلة. دعاء الله وعبادة الله أمر توقيفي، لا يمكن للإنسان أن يعبد الله كما يريد الإنسان، لابد أن يعبد الله كما يريد الله عز وجل. مثل واحد يدخل على الملك أو يدخل على السلطان ويحييه بتحية مخترعة من عنده، يقول للسلطان أنا ما أقبل، أنا أريد تحييني بالتحية التي أنا أريدها، لا يمكن أن تقترب مني إلا إذا حييتني بالتحية التي أنا أريدها لا بالتحية التي أنت تريدها. العبادة تحية، العبادة والدعاء بين الله بين العبد وبين ربه نوع من التحية، هذه التحية لا تقربك إلى الله إلا إذا كانت كما يريد الله لا كما تريده أنت. والله إنسان مثلا يدخل على الملك يقول أنا أريد أحيي الملك بتحية أن مثلا أضرب برأسي هالشكل، هذه تحيتي. والله أنا هذه أراها التحية، ما يصير، أنت تحييني بالتحية أنا أريدها حتى تقترب مني اقترابك مني يحتاج إلى تحية مني لا إلى تحية منك. العبادة أيضا توقيفية، العبادة لا يمكن أن تقرب العبد من ربه إلا إذا كانت بالكيفية التي يريدها الله لا بالكيفية التي يريدها العبد. والكيفية التي يريدها الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. عبر الوسيلة، وإلا إذا الله أقرب إلينا بعد ليش ندعو؟ ما نحتاج حتى للدعاء، صح لو لا؟ هو أقرب إلينا، ما دام الله أقرب إلينا من حبل الوريد وما دام الله قريبا منا إذا لا نحتاج حتى إلى الدعاء، لأن الدعاء واسطة، الدعاء وسيلة. إذا ألغينا الوسائل فعلينا أن نلغي حتى الدعاء، لأن الدعاء أيضا وسيلة. خلاص الله قريب منا وهو يدبرنا ويتصرف بنا كما يريد، انتهى المسألة، بعد ما نحتاج إلى الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. أخذوا واسطة، أنا لا أعبأ بكم، يعني لا أقترب منكم إلا إذا جعلتم واسطة بيني وبينكم وهو الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذن إلغاء الواسطة يتنافى مع توقيفية العبادة ومع ما يريده الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة قد تكون عمل من الأعمال، قال تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وسيلة، صلاة وسيلة، صدقة وسيلة. وقد تكون الوسيلة حجر، حجر من الأحجار وسيلة. القرآن الكريم يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم. شو مقام إبراهيم؟ غير حجر، صخرة صعد عليها إبراهيم وانطبعت رجلاه في تلك الصخرة، هذا مقام إبراهيم، صخرة لا تتكلم ولا تضر، ومع ذلك اعتبرها القرآن وسيلة. هذه الصخرة وسيلة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد تكون الوسيلة زمان معين. القرآن الكريم يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني إذا تعبد الله في ليلة القدر، عبادة ليلة القدر تعدل عبادة ألف شهر ما فيها ليلة قدر. وهذه وسيلة، صار الزمان وسيلة، الصخرة وسيلة، العمل وسيلة، الشخص الإنسان أيضا قد يكون وسيلة. القرآن الكريم يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا رسول الله واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أنت واسطة، أنت وسيلة. وهذه الآية مطلقة لحياته وما بعد مماته. ولو أنهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر له، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إذن الوسيلة قد تكون عمل مثل الدعاء مثل الصلاة، وقد تكون مكان مثل مقام إبراهيم مثل تربة الحسين عليه السلام، وقد تكون شخصا كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جرت عليه النصوص أيضا، مو فقط القرآن الكريم، حتى النصوص الروائية. لاحظ ما رواه الطبراني في معجمه الكبير لما توفيت فاطمة بنت أسد أم الإمام علي عليه السلام. فاطمة بنت أسد كان يعتبرها الرسول أمه، لأن النبي عاش في كنف عمه أبي طالب منذ صغره، فكان تحت رعاية فاطمة بنت أسد زوجة عمه أبي طالب، كان يعتبرها أمه. فلما توفيت فاطمة بنت أسد وشيعت قام الرسول وحفر قبرها بيديه المباركتين، ولما تم حفر قبرها اضطجع في القبر نام، قال حتى أقيها من ضغطة القبر. نام النبي في القبر، ولما اضطجع في القبر قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق الأنبياء من قبلي. يعني النبي قاعد يتوسل بالأنبياء، والأنبياء ماتوا، اللي قبله ماتوا، موسى ونوح، قاعد يتوسل بموتى. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق الأنبياء من قبلي إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد ووسعت عليها مدخلها. ثم دفنها وقال رحمك الله يا أمي بعد أمي. هذا توسل. الأئمة الطاهرون يتوسل بعضهم ببعض، هم اللي يتوسل بعضهم ببعض. الأئمة الطاهرون يتوسل بعضهم ببعض. انت اذا قرأت قصة المباهلة، قصة المباهلة قصة ثابتة عند جميع المذاهب الإسلامية، وتقراها في كتاب الكشاف للزمخشري وكتاب التفسير الكبير للرازي، قصة المباهلة عندما باهل الرسول نصارى نجران نزل قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما نزلت هذه الآية أبناءنا، لا دعا عبد الله بن عمر ولا دعا عبد الله بن الزبير ولا دعا عبد الله بن عباس ولا، وكلكم دا كانوا ذاك الوقت صبيان، ما دعاهم، دعا حسنا وحسينا فقط. ونساءنا، عند الرسول 9 زوجات، ما دعا واحدة من زوجاته، ما دعا إلا فاطمة الزهراء. وأنفسنا، من الذي يشكل نفس النبي؟ أكو واحد قريب للنبي يعتبر النبي نفسه التي بين جنبيه، نفسه، ما دعا إلا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ثم الرسول أمام وفاطمة خلف النبي، وبيدها اليمنى الحسن وبيدها اليسرى الحسين، وعلي خلف فاطمة، والرسول صلى الله عليه وآله يقول إذا دعوت فأمنوا. الرسول يحتاج إلى تأمين فاطمة والحسن والحسين، يريد يعلمنا التوسل بهؤلاء. إذا دعوت فأمنوا، محتاج أنقه سيد الرسل سيد الخلق، يدعو بلا واسطة، يدعو بلا وسيلة، يدعو وهو يتوسل بعلي وفاطمة والحسن والحسين، يقول إذا دعوت فأمنوا على دعائي، يعني أنا أتوسل بكم. النبي أراد أن يعلم الأمة أن المصداق الأوضح للوسيلة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة الواضحة هم هؤلاء علي وفاطمة وحسن وحسين. إذا دعوت فأمنوا. فلما رآهم أسقف نصارى نجران قال إني لأرى وجوها لو أقسمت على الله تعالى أن يزيل جبلا لأزاله بها فلا تباهلوهم فتهلكوا. وانسحب النصارى من المباهلة. إذن الأئمة يتوسل بعضهم ببعض، المعصومون يتوسل بعضهم ببعض، لماذا؟ لبيان عظمتهم وقربهم من الله تبارك وتعالى. وعدنا روايات معتبرة في باب المزار في وسائل الشيعة، الإمام الجواد يتوسل بجده الحسين سلام الله عليه. جاء مجموعة من الشيعة إلى الإمام الجواد عليه السلام، وكان الإمام الجواد في المدينة. جاء مجموعة من الشيعة وكان الإمام مريضا، والإمام يمرض ويصحو لأن جسمه جسم بشري. سلموا عليه، قالوا إلى، قال إلى أين؟ قالوا إلى العراق. إلى أين؟ قالوا إلى قبر جدك الحسين. قال ادعوا لي عند قبر جدي. وإمام معصوم، إمام معصوم يقول ادعوا لي، يأمر الشيعة بأن يدعوا له عند قبر جده الحسين. ادعوا لي عند قبر جدي الحسين. ثم ذكر هذا الحديث، الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته. فأنت عندما تقسم على الحسين تقول يا أبا عبد الله أقسم عليك بأمك، لأن الأئمة يتوسل بعضهم ببعض. هذه هي قصة المباهلة، تقسم عليه بأمه، تقسم عليه بأبيه، تقسم عليه بأخيه، وبالعكس أيضا. هذه نفس مفاد قصة المباهلة، أن تقسم على المعصوم بمعصوم آخر، هي نفس مفاد قصة المباهلة. ولا فرق في التوسل، لا تستوحش، لا تستوحش توسل أن تقول يا الله بحق فاطمة اقضي حاجتي، هذا توسل. أو تقول يا فاطمة، تخاطبها مباشرة، توجهي إلى الله بقضاء حاجتي، هذا توسل. أو تقول يا فاطمة بحقك عند الله وجاهك عند الله اقضي حاجتي، كل ذلك توسل. ما دمت تعتبرها واسطة في الفيض لا مستقلة في الفيض فهو توسل مشروع مشمول لنصوص التوسل، ماكو فرق. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن، يا فاطمة اشفعي لي بحقك عند الله اقضي حاجتي بحقك عند الله، كل ذلك من أنواع التوسل، كل ذلك مشمول لنصوص التوسل. ومن أعظم مصاديق التوسل التوسل بالحسين، بتربة الحسين، بقبر الحسين، بأرض الحسين. ولذلك انت اذا تسمع هذا الشاعر، ترى هذا مو كلام شاعر، هذه رواية موجودة، خذوا لكم من دم الاحباب، ما تقراها في ليلة 21، في ليلة 20 من شهر صفر، خذوا لكم من دم الاحباب تحفتكم، وخاطب الجد هذه تحفة السفر. ترى هذه رواية مو كلام شاعر، رواية موجودة، أن زينب صلوات الله وسلامه عليها لما وصلوا إلى قبر الحسين عليه السلام وأقاموا المأتم والعزاء وأرادوا الخروج، أخذت بعضا من تربة قبر أخيها الحسين ووضعتها في الرحال، وقالت هي تحفتي عند جدي محمد رسول الله. خذوا لكم من دم الأحباب تحفتكم، وخاطب الجد هذه تحفة السفر. احنا ما نقدر ناخذ الحسين ويانا، الحسين تحت الثرى، لكن ناخذ جزءا من رائحته، جزءا منه، جزءا من نكهته، جزءا من طعمه، هذه التربة التي تضمخت بدمه. انت اذا تاخذ التربة، هالتربة هذه تربة كربلاء، اذا تاخذها وتخليها في جيبك، هذه جزء من الحسين. يعني هذا الحسين قريب من صدرك، قريب من قلبك، هالتربة هذه تحمل شيئا وذرة من ذرات دم الحسين، ومن ذرات جسم الحسين، ومن ذرات شهداء كربلاء الذين قتلوا بين يدي الحسين. هذه التربة عظيمة جدا، تحفة عظيمة، هدية عظيمة. أنت إذا أخذتها فقد كان معك جزء من نكهة الحسين وطعم الحسين، هذه التربة العظيمة المباركة. ولذلك هذه التربة أصبحت قبلة للزائرين. طوبى إلك من تربة يساطع بأنوارك يوم القيامة الجنة، مكتوبة لزوارك أبدا فلا يتحاسب من يندفن بجوارك، كرامة للي تعفرت في تربتك خدينه. ويقول ابن فايز ها يعظم هذه التربة المباركة، يقول بأنه يا كربلاء نلت الفخر بين الأراضين، نلت الفخر يا غاضرية بذبحة حسين، تعنالك الزوار من كل البلادين. لا وين يا زوار؟ قالوا الغاضرية. لا وين يا زوار؟ قالوا أرض الطفوف انزور الذي ظلوا بلا روس ولا كفوف، مرمي خيل الأعوجية فوقه الطوف، ساعد الله قلب العقيلة حينما وصلت كربلاء، حينما وصلت وجلست عند قبر أخيها وتذكرت تلك الأحداث، وتذكرت تلك الأحزان، وتذكرت تلك الهموم. أعظم حادثة عندما تتذكرها زينب، تتذكر أنها ليلة الحادي عشر حافية القدمين من خيمة إلى خيمة. عز على المرأة أن تتذكر ليلة كانت فيها كثيرة، كانت فيها مخذولة، كانت فيها مظلومة. هذه أول ليلة ظلمت فيها العقيلة، حافية القدمين من خيمة إلى خيمة، تجمع العيال، تجمع الأطفال، تجمعهم، تهدئهم، تسليهم، إلى أن جاء آخر الليل. هومت عيناها فرأت في النوم فارسا على جواده. هذا الفارس وقف أمام زينب عليها السلام، سلم عليها، ردت عليه السلام، قال لها: يا أمة الله، أنا ضيف عندكم هذه الليلة. قالت له: ليس عندنا رجال يستقبلون الضيوف. العرب لازم عندهم رجال يستقبلوا الضيوف، ما نقدر احنا نستقبل ضيوف. قال: يا أمة الله، أين شيخ العشيرة أبو عبد الله؟ وين شيخ بني هاشم أبو علي؟ وينه؟ قالت: قتلوه. قال: يا أمة الله، أين قمر الشريعة أبو الفضل العباس؟ قالت: أيضا قتلوه. قال لها: أين علي الأكبر؟ أين بنو عقيل؟ أين بنو الحسين؟ أين بنو علي؟ قالت: يا أخ العرب، لا تسلني، ما بقي في الخيام رجل حي سوى هذا العليل المريض. من الذي يحرس هذه الخيام إذا ما أكو رجال؟ من الذي يحرسها؟ قالت أنا الذي أحرسها، أنا جالسة على باب الخيمة وأحرس المخيم. من أنت حتى تقوم بهالمهمة كلها؟ هذه مهمة صعبة. من أنت؟ أنا لا تقطع قلبي، ما أقدر أقول لك من أنا. استغرب إذا تعرف من أنا. أنا وحافية القدمين، أنا وجالسة على باب الخيمة أحرس الأطفال. من أنت يا أمة الله؟ أخبريني. قالت أنا زينب بنت أمير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب. أما تعرف أبيه؟ ابنته. وإذا بالفارس ينزل من على جواده ويرفع اللثام عن وجهه. بني انظري، أنا أبوك أمير المؤمنين. فقالت إليه تريد أن تحتضنه، وإذا به غاب عنها. نادت المداين يا علي جهز سلمان، واريت جسمه في القبر يا شيخ عدنان. وشبلك يضل مطروح لا غسلين ولا كفان، مرمي خيل الأعوجية مرببين. ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله، اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، تقبل أعمالنا يا الله. اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم احفظ زوار الحسين إلى أن يعودوا إلى بلدانهم وأوطانهم يا رب العالمين. اللهم أنجح أولادنا في امتحاناتهم ومدارسهم وجامعاتهم ذكورا وإناثا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.